تهتز بالألسنة أمامها. الغرفة والملاصقة للمسجد التي بابها إلى المسجد، هذه هل تعد من المسجد أم لا؟ بابها يعني إلى المسجد. إذا كانت في دائرة بنيان المسجد فكل ما في هذه الدائرة هي من المسجد، أما إذا كانت خارج بناية المسجد فليست يعني من ملصقة بالمسجد لا يصلح. نعم، إذا كانت ملصقة بجدار المسجد لا تكون من المسجد، والدخول إليها من خارج المسجد فهي ليست من المسجد. باب يخرج وباب يعني ليست من المسجد، إلا إذا أوقفها، كمان هنا لابد من تفصيل، إلا إذا أوقفها الباني بحيث لا يجوز التصرف فيها كما لا يجوز التصرف في المسجد فهي من المسجد.